القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قال كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى الصحابة كمثيل لعزمهم هم ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه دورة مختصرة إن شاء الله في كيفية بحث مسألة فقهية معاصرة وقديمة، كيف تبحث المسائل الفقهية، وحتى ما نطول الكلام سنأخذ مسألة مبحوثة أمامك ونريك كيف كتب البحث وكيف بحثت وكيف صيغ في النهاية ترتيب البحث. لكن لابد أن الجميع ينظر للسبورة، صحيح؟ الكل ينظر لل ها؟ ها؟ كيف نكبر؟ ها؟ لا، هي العلاقة ما هي علاقة الخط الآن. تبغى تكبر الشاشة مش الخط. كيف الخطنا؟ طيب سنأخذ مسألة، وأتيت بمسألة من المسائل التي بحثتها في رسالة ماجستير حتى أريك تطبيق. ليس المقصود المسألة، أحد يسألني على المسألة أبدا، نحن نريد نعرف كيف الطريقة في بحث المسألة وكتابة البحث. المسألة تقول: هل المؤسسات الخيرية اللي تجمع الزكاة من تأخذ من سهم العاملين عليها؟ طبعا كان البحث الموارد المالية المؤسسات الخيرية، هل المؤسسة الخيرية تأخذ من سهم والعاملين عليها أو لا؟ هم يجمعون زكوات، يوزعون زكوات. أول شيء في المسألة لازم تصوير المسألة، تشرحها. قد يكون فيها تفاصيل، قد يكون فيها أقسام، قد يكون كل قسم له حكم. طبعا هذه مسألة معاصرة، فذهبت وزرت المؤسسات الخيرية وسألتهم كيف تجمعون الزكاة، هل تأخذون، كم تأخذون، ما هي صور الأخذ. لازم تتصور المسألة. مثلا غسيل الكلى، هل يفطر الصائم؟ لازم تروح لمن؟ عند الأطباء، وتزور الكلية الصناعية وتشوف بنفسك عملية حتى تفهم. إذن أول شيء في المسألة المعاصرة تصوير المسألة. كيف أصور المسألة؟ اقرأ في الكتب اللي تكلمت عن المسألة، إيش يعني أفضل أنابيب، اقرأ، اذهب وزر الناس لتأخذ صور، إيش معنى شركات تسويق شبكي. إلى اليوم بعد الفترة تسأل عن سلوانة دايما. افهم المسألة تماما، ادخل موقعهم، ادخل، المهم اجمع لك معلومات بالسؤال، بالاتصال، بالزيارة، بالقراءة. اول شيء تصوير المسألة، ثم اكتب اللي فهمته. المسألة هي كذا وكذا وكذا. شوف ايش كتب: تجمع الزكوات وتوزعها. طيب هل عندهم اداريين يعطونهم، عندهم رواتب، عندهم تجهيزات، عندهم مباء وجور، عندهم تذاكر سفر، إذا بدأ يتصور قضية يأخذون فلوس من الزكاة عشان تذاكر السفر، جوز ولا ما تجوز هذه؟ إذا لازم تتصور حجم المسألة علشان تفتي. بعد ما تصورنا تجي الخطوة الثانية. إذا ما هي الخطوة الأولى؟ تصوير المسألة. الخطوة الثانية التخريج الفقهي. هذه المسألة بدراستك للفقه هل ممكن تنزل على مسألة قديمة؟ هي جديدة، لكن هل في مسألة قديمة تشبهها؟ ابحث، فكر، اسأل. أحيانا نذهب لبعض المشايخ ونسألهم ويقول ليش ما تخرج على كذا؟ نكتب. نذهب لشيخ آخر وليش ما تخرج على كذا؟ نكتب. ونذهب لشيخ ثالث. اسأل، فكر، انظر للذي بحث قبلك ماذا قال. قال لك إلا ممكن لها تخريجان. التخريج الأول، هل يجوز أن نقيس المؤسسات الخيرية على القضاة والولاة؟ أليس القاضي يأخذ راتبا مقابل منفعة عامة، وهذه المؤسسات الخيرية تقدم منفعة عامة، تدخل أيتام، مساكين، تحفر آبار، تبني مساجد. إذن هل ممكن نقول بما أنهم يفعلون منفعة عامة إذن مثلهم مثل القضاة والولاة يأخذون راتب من الدولة لأجل يقدمون منفعة عامة؟ قال ابن الرشد والذين أجازوها للعامل، وإن شوف من وين جابها، ذهب لكلام، وجد كلام ابن الرشد يقول والذين أجازوها للعامل، قرأ كل الكتب، أكثر الكتب تتكلم عن العاملين، العاملين، العاملين، يبحث عن أي شيء يهديه. هذا الباحث يتعب. لا تحلم أنك تبحث مسألة في يوم، تقرأ تجرد كتب ويالله تطلع المعلومة. يقول ابن رشد، وهذا أحد علماء المالكية، والذين أجازوها للعامل، أيوة، وإن كان غنيا أجازوها للقضاء ومن كان في معناهم ممن له منفعة عامة. إذن ممكن نقول هم كالقضاء لهم منفعة عامة، القضاء لهم منفعة عامة، هذه لهم منفعة عامة، طيب ليش ما أقول مثلهم؟ تمام، هذا تخريج ليس حكم. الآن هل هذه المسألة أصلا وافق عليها العلماء ابن رشد؟ الآن بعد التخريج على مسألة، ناقش المسألة، بس صارت مسألة قديمة الآن ليست جديدة، ما حكم صرف الزكاة للقضاة والولاة؟ طبعا أول ما كان في مؤسسات خيرية، لكن في قضاة وولاة، وإحنا بنقول هذين مثل هذه. طيب إيش حكم هذه؟ إيش حكم القضاة؟ هل العلماء قالوا يعطون من الزكاة؟ قبل ما تقول أنت هذين مثلهم، طيب هل هذين يعطون من الزكاة؟ نشوف. وجدنا قولين. القول الأول يقول لا يجوز، لا يعطى القضاة من الزكاة. هذا قول من؟ تبدأ ترتب، تضع القول ثم المذاهب، تكتبونها القول ثم المذاهب، وتبدأ بقول الجمهور الأكثر، ولما ترتب الجمهور تبدأ الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابل، بحسب التاريخ، تسلسل التاريخي، الحنفية أقدم، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابل. من أين تأتي بالأقوال؟ كلام الحنفية من أين؟ لابد تأتي من كتب إيش؟ الحنفية، لا تنقل من كتاب آخر. المذهب أدرى بمذهب، ترجع لكتب الحنفية، ونحن نحبذ أنك ترجع لثلاث كتب حتى تتأكد. كتاب متقدم حتى نعرف أن هذه قول متقدم المذهب أو فقط متأخر المذهب، وكتاب متأخر يمكن أنهم بعدين رجعوا كلامهم وغيروا رأيهم وصار المذهب على خلاف شيخ المذهب. فلما تبحث في كتب المذهب تبحث عن كتاب متقدم وكتاب متأخر. أنا أحب أن تبحث في ثلاث أشياء: كتاب متقدم، وكتاب فروع، وكتاب أدلة. اذهب لكتاب متقدم، اذهب لكتاب يكثر من الفروع وغالبا ما يذكر أدلة لأن قد تجد تفصيلات. اذهب لكتاب يكثر من الأدلة عشان تأخذ الأدلة وتضعها هنا، احنا نبغى الأدلة. طيب مثل ايش؟ شوف معي. قال الحنفية ينظر كتاب الخراج لأبي يوسف. أبو يوسف متقدم ولا متأخر؟ تلميذ أبي حنيفة. إذن كتاب الخراج هذا كتاب متقدم. والبناية للعين هذا كتاب متأخر، هذا كتاب متأخر. طيب المالكية المدونة الكبرى لمالك، مالك متقدم هو أبو المذهب، وإذا ترجع لأبو المذهب هذا أهم وأقوى. المدونة لمالك. الذخيرة للقرافي هذا يهتم بالفروع. الدستوقي متأخر جدا، هذا مات قبل سنتين 200 سنة أو 150 سنة، هذا فيه أدلة. الأم للشافعي متقدم. روضة الطالبين للنووي في فروع كثيرة. الإقناع بحل أبي شجاع متأخر. وضحت الآن؟ نفس الشيء الحنابلة، خلنا نتعلم كتب الحنابلة. الإنصاف للمرداوي هذا اللي يعطيك تحقيق المذهب. هناك كتب مهمة شيخها يعتبر عمدة المذهب، مثل الشافعية من عندهم؟ النووي. إذا قال روضة الطالبين لاحظ، قال روضة الطالبين. المالكية عندهم السيوطي، لذلك قال حاشية السيوطي. قد تنسب للمذهب يقول لك يا أخي هذا مش معتمد عندنا، المعتمد عندنا كلام النووي. إذا تبحث عن كتاب معتمد. طيب عرفنا الشافعية والمالكية، الحنابلة. الحنابلة الإنصاف للمرداوي يذكر لك روايات عن الإمام أحمد ويذكر لك أقوى قول عندهم في الحنابلة. وكشاف القناع للبهوتي كذلك يعتبر بعضهم يقدم على إنصاف للمرداوي وفيه أدلة. طيب إذا عرفنا الآن كيف نفعل، رجع لكتب المذاهب المتقدم والمتأخر وعزاء. بعدها إيش أفعل؟ بعدها يا طيب تضع الدليل. الآن وضعنا القول الأول، وضعنا من قال به، الآن أدلة. الأدلة من أين تأتي بها؟ ذكرت لك قبل قليل كتب تهتم بالأدلة في كل مذهب، وأنت تقرأ ستجد أنه وضع دليل. خذه، لا يجوز لأنه، وذكر لك دليل. ابدأ طبعا بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بالآثار، ثم الإجماع، ثم القياس. طبعا هنا ما وجد آية ولا حديث ولا إجماع، بدأ بالأثر. رتب آية ثم حديث ثم أثر ثم إجماع ثم قياس. قال الأثر، استدلوا من الأثر بما أخرجه البيهقي بسنده أن ابن أبي ربيعة وأن عمر سمح لابن أبي ربيعة أن يشرب من ألبان الزكاة، لما ولاه سمح له أن يشرب لأجل أنه يعمل في الزكاة. طيب وجه الدلالة، بعد ذلك لابد توضح وجه الدلالة، أن عمر قد امتنع من الأكل من أموال الزكاة وأقر عامله على الأكل منها. إذن القضاء والولاة يأخذون من الزكاة ولا ما يأخذون؟ ها؟ عمر لم يأخذ وسمح للعامل أنه يأخذ، قال أنت تتبع أذنابها، أنت كل من الزكاة، أنت تجمعها، أما أنا لا. إذن هذا دليل أول أن القاضي لا يأخذ من الزكاة، وهو قول جمهور. وجه الدلالة، إذا تمت نقاش وجدته اذكره ونوقش. ردوا عليهم لا هذا حديث ضعيف، هذا أثر فيه كلام، تكتب النقاش. إذن الدليل وجه الدلالة النقاش، إذا في جواب عن النقاش تذكره وأجيبت هذه المناقشة. أنت لما تقرأ في كتب العلم ستجد هذا يردون على هؤلاء ولا يردون على هؤلاء ولا يردون على هؤلاء، تأخذها كلها وترتبها. الدليل وجه الدلالة، ردوا عليهم، ردوا على الرد عليهم، ترتب. استدلوا من المعقول يعني بالعقل، الولاة ليس لهم عمل مباشر في جمع الزكاة، إذن لا يأخذون منها. مش عاملين على الزكاة. والي قاضي ايش دخله بالزكاة؟ ليش يأخذ؟ إذن هذا القول الأول. القول الثاني، يجوز أن يأخذ القضاة من الزكاة. قول لبعض أهل العلم المالكية، وعزى تحت طبعا لكتب المالكية، أحكام القرآن لابن عربي، بداية المجتهد بالرشد، الجامع القرطبي، وثم قال ينظر أيضا، ليس من كتب المالكية، فقال ينظر أيضا فتاوى ابن إبراهيم. إذن وجد، لم يجد في كتب المالكية المتقدمة، كلهم هؤلاء متأخرون، فقال بعض أهل العلم المالكية، ما قال مالكية، وعزى وجاب الأدلة، ما وجد إلا من المعقول أنهم يقومون بمصلحة، مثل العاملين يقوم بمصلحة فيأخذون من الزكاة، أنهم فرغوا أنفسهم مثل القضاء فرغوا أنفسهم. قال البخاري باب رزق الحكام، يعني الولاة والعاملين عليها، جعلهم مثل بعض. إذا البخاري يرى أنهم مثل بعض، نفس الأدلة حق هؤلاء نفس حق هؤلاء. القول المختار بعد ما تذكر القول القائل الدليل المناقشة، يلا الآن عطنا إيش الصافي. القول المختار قال لا يجوز. عمر رضي الله عنه منع نفسه من الأخذ، لا يجوز، أثر واضح، خليك من المعقول، الأثر واضح، إذن لا يجوز. أوه طيب، في تخريج ثاني، نخرج المسألة، مؤسسات خيرية تأخذ من الزكاة، مثل إيش؟ قال مثل القضاء، لا القضاء طلع الراجح ما يجوز، هو قول الجمهور. طيب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ليش ما نقول المؤسسات الخيرية تجمع الزكاة، العاملون يجمعون الزكاة، إذا أقيسهم على العاملين، ما في داعي أقيسهم على القضاة. أقول المؤسسة الخيرية مثلها مثل العاملين على الزكاة، إيش وجه الشبه؟ أليس هؤلاء يعملون؟ هؤلاء يعملون في الزكاة؟ تمام. طيب، هل هذه المسألة موجودة في كتب المتقدمين؟ المؤسسات الخيرية كالعاملين على الزكاة، هل موجودة؟ طبعا لا، يعني ما في. طب إيش أسوي؟ أنا الحين حطيت تخريج بس مش على مسألة قديمة، على مسألة معاصرة. أيوة، هنا ترجع للعلماء المعاصرين، ترجع للعلماء المعاصرين، ما في مسألة قديمة. طيب ماذا قال العلماء المعاصرون؟ هل قالوا المؤسسات الخيرية تجمع من الزكاة، تأخذ من الزكاة؟ ارجع وانظر في الفتاوى، وانظر في كذا، وبعضهم زرناهم إلى بيوتهم، وبعضهم اتصلنا عليهم تلفون، إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ حتى نجمع كلام العلماء المعاصرين. أوكي، هذا ضحك بغالة مضروب، تبغى تبحث، ابحث واتق الله، بل تستخير وتستشير وتتردد وتدعو الله في جوف الليل يهديك، يا رب اهدني، يا رب اهدني، صح ولا خطأ؟ القول الأول قالوا تعد المؤسسات الخيرية من العاملين ما دام تجمع زكاة. من قال هذا القول؟ قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، اهتم بها، مجمع الرابطة في مكة اللي كان يرأسه الشيخ بن باز، انظر القرار السابع رقم كذا. أيضا ارجع للهيئة الشرعية العالمية لبيت الزكاة، ندوة الكويت، الندوة اللي كانت في البحرين، بيت الزكاة الكويتي، تكلموا وقالوا انه يجوز. ارجع للهيئة العالمية للزكاة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة اللي يرأسه كان الشيخ بكر بوزيد، أيضا أفتوا بالجواز. ارجع لفتاوى المجلس الأوروبي اللي يرأسه قرضاوي، أيضا أفتوا بالجواز. ارجع لفتوى قطاع الإفتاء بالكويت، ارجع لبيت التمويل الكويتي، أيضا أفتى بالجواز. ارجع للندوة، فتاوى الندوة، طبعا هذه كانت مكتوبة ما طبعت، أخذتها منهم وأعطوني إياها جزاهم الله خير لمدة 3 أيام فقط، فسهرت عليها حتى، وفيها حقيقة خير كثير، جزاهم الله خير. عندهم هيئة شرعية خاصة بهم في مؤسستهم يفتونهم، من كبار العلماء بن منيع والمطلق وبن جبريل. أفتوا بالجواز. ارجع لفتاوى بن منيع، ارجع للشرح الممتع لابن عثيمين، ارجع لمئة سؤال في العمل الخير لابن جبريل، ارجع لصالح السدلان عن مقابلة شخصية بتاريخ ليلة الجمعة قابلته في بيته، ارجع ليوسف القرضاوي في كتاب هدى الإسلام، وحبة الزهيري من علماء دمشق، عمر الأشقر من علماء الأردن، محمد الأشقر أخوه أيضا، سعود الفنيسان له فتوى من علماء المملكة، أحمد أبو عليو من علماء المغرب أيضا أفتى، فيصل مولي هذا أظن من علماء الهند، محمد الزحيري ومحمد الأشقر وبسام عفان من علماء فلسطين. هؤلاء كلهم أفتوا بالجواز. طبعا ابحث ابحث ابحث في الكتب، ابحث في الفتاوى، اسأل، اتصل، اجمع الفتاوى المخطوطة حتى تصل. علماء معاصرين نحتاج نعرف قولهم. تعد المؤسسة الخيرية من العاملين، هذه أقوالها. طيب إيش أدلتهم؟ ستجد في الفتاوى إيش أدلة، ضعها هنا ورتبها. أولا استدلوا بالقرآن بقوله تعالى والعاملين عليها، قالوا على، إذن من يعمل على جمع الزكاة مؤسسة خيرية تجمع الزكاة، إذن يدخلون، هذا دليلهم الأول. أول كان يعني ما يحتاجون مؤسسة خيرية، اليوم طور الناس ولابد من ترتيب في عمل المؤسسة. طيب دليلهم الثاني، ولي الأمر أذن لها أن تجمع الزكاة، العاملين من أذن لهم ولي الأمر، أذن لها، عندها تصريح. دليلهم الثالث، من اللي قال هذا الكلام؟ 15. من اللي قال هذا الكلام؟ الفتاوى الخيرية القدومي عن إجابة الشيخ بن عثيمين لأسئلة مقدمة من جمعية إحياء التراث، وفتاوى قطاع الإفتاء. طبعا هذه حقت إفتاء التراث طبعت أخيرا، وجمعت أيضا أشياء لم تطبع، أعطوني إياها جزاهم الله خير. إيش دليلهم أيضا؟ قالوا لابد من إشراف، وهذا يحتاج نفقة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على طول قاعدة لازم تعزوها، إلى كتب القواعد، إلى كتب القواعد، عزا إلى اللمة في أصول الفقه، كوكب منير لابن نجار، كتب الأصول، إلى كتب الأصول، أصول الفقه. المؤسسة الخيرية تشرف عليها الدولة إشراف عام، وبالتالي لها حق. الإمام الشافعي يقول لو أعان أحد الوالي ويحتاجه ممكن، أما إذا ما يحتاجه لا، إذا الوالي يحتاجها. هذه أدلته. أنا ما أعني في المسألة، أنا أمشي عند إيش؟ ترتيب. لن أشرح لكم المسألة من أين جبناها، من الفتاوى. القول الثاني قالوا لا تعد، لا تعد، لا تعد، لا تأخذ من العاملين عليها. هذا قول من؟ قال لك نعم هذا فتوى الشيخ بن عثيمين في الفتاوى الخيرية، معلش الأرقام هنا ما أشوفها، أيضا فتوى قطاع إفتاء الكويت، أيضا رأي الدكتور عبد الكريم زيدان عن مكالمة هاتفية معه بتاريخ 24 محرم، رأي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ عبد الله الغديان عن مقابلة شخصية معهما، رأي الشيخ عبد الله بن منيع عن مقابلة شخصية معه ليلة السبت، فتوى الدكتور هاني الجبير موجودة في النت، كتاب الاحتياط لأمر الزكاة للشنقيطي. ادخل النت، ادخل في الكتب، واحزر العلماء واجمع ماذا يقول العلماء. طيب ايش ادلتهم؟ وضع الأدلة. الدليل الأول أن على تدل على الولاية، أنتم لستم ولاية، لكم ما لكم ولاية، أنتم ليستم جهة حكومية. أن لا يكفي مجرد الإذن، ولي الأمر أذن، لكنه جعل هناك مصلحة اسمها الزكاة، إذن العاملين عليها هم في مصلحة الزكاة ليسوا في المؤسسات الخيرية. قالوا هذا أباح لك وليس وكلك، قالوا لا تشرف عليها مباشرة، قالوا أنتم تجمعون الأموال الظاهرة، تجمعون إلى مؤسسات خيرية زكاة الأنعام، قالوا لا. الزروع، قالوا لا، إذن كيف عاملين عليها؟ ما بغيتوا التعب، روحوا جمعوا الأنعام والزروع بعدين يكونوا مؤسسة خيرية. أصلا الرسول لما كان يرسل العاملين عليها يرسلهم ليش؟ للأنعام والزروع، أما الأموال الباطنة ما كان يرسل العمال، ما يأخذون فلوس الناس، يأخذون أنعام وزروع فقط. هذا عميل عليه. إذا لا لا لا أصبر أصبر، أنتم شكلكم منكم لستم من عميل عليه. ثم ولي الأمر يرسل لجان أخرى، لو قالوا له حطينا المؤسسة الخيرية يقول إيش؟ أتوها ما يصلح. أيوة، ولا تملكون و و و أدلة أدلة كبيرة. إذا إيش الرأي في النهاية؟ شوف الرأي في النهاية عندي أنها هل هي تعمل هذا العمل نيابة عن ولي الأمر، مش أذن لها، تنوب عنه، هي من جهاته، وإلا ما يصلح ندفعها مرتين. طيب إيش قال القانون اليمني؟ أيوة صح، إيش قال؟ لم يشر قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجمهورية اليمنية الفصل الرابع بالموارد المالية إلى أن مورد الزكاة. أما اليمني هذا يخليك تتلخبط، لا ولا يخبطونك. كل القوانين تتكلم المؤسسة الخيرية تجمع زكاة ولا ما تجمع زكاة إلا أبو يمن شغلة. ينظر المادة رقم كذا، لكن اللي تجمع رسميا كما هو معلوم مصلحة الواجبات ينظر كتاب كذا. بخلاف النظام السعودي، النظام السعودي ذكر الزكاة من إيراد الجمعيات الخيرية، ينظر كتاب الجمعيات الخيرية بالمملكة للزيد. إذن اليمني ما فصل حقيقة، لكن الأقرب أنه لا لا ما في مصلحة زكاة موجودة لستم. هذا القول المختار في النهاية، طبعا القول المختار بحسب رأيك، وانتبه القول المختار من قوتك أنك بعد ما تكتب القول المختار تضع ضوابط للقول المختار. ليش؟ لأن البعض يأخذ نصف الفتوى ويحطها على ما يبغى. لا شوفوني أقول يجوز بشروط أو لا يجوز باستثناءات، وضح حتى تكون فتواك صحيحة 100%. وطبعا هذا يرجع لقوة معرفتك بالواقع. إذا كان كذا لا، وإذا كان كذا نعم، وإذا كان كذا لا، وإذا كان كذا نعم. الفقيه هو الذي عنده علم بش بالواقع. شوف إيش قال، كم ضابط هنا ذكر؟ أولا تتقيد بما أذن لها بالنظام، ثانيا تفصل إدارة الزكاة عن بقية الإدارات عشان ما يختلط المال، وهذا يحدث في المؤسسة الخيرية. ثالثا كل ليس عمل مباشر ما يدخل، اتقوا الله. ثالثا عند صرف المستحقات لابد تكون بحسب العدل. هل التكاليف الثابتة تدخل لمؤسسات الزكاة التابعة للأمر؟ مثل إيش؟ كمبيوترات يشترونها من الزكاة؟ قال اختلف العلماء فوصل. سادسا لا يكون إلا بقدر عملهم. رابعا الإدارة تحدد الأجرة مش العامل. ثامنا لابد لا يزيد المجموع، ما يكون الصرف أكثر من الإنفاق، يعني ما نأخذ أكثر مما نعطي. تاسعا احفظوها في كذا. رابعا ينبغي أن نعمم الأصناف الثمانية، ما نعطي صنف ونخلي صنف. حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر يجب تراقب لجان الزكاة مثل ما كان الرسول يحاسب العمال صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر شوف يجب إذا أي واحد يأخذ هدية من العمال يتق الله يردها للمؤسسة الزكوية كحديث ابن اللتبية. الخامس عشر، السادس عشر، السادس عشر، ستة عشر شرط. وضع القول المختار ووضع ستة، وهذا يدلك أنك لابد تلم بالواقع. فتواك لو نزلت كيف سيعمل بها؟ فصل. هل يجوز يأخذون كمبيوترات؟ المؤسسات الخيرية التابعة للإمام مصلحة الزكاة خلت مؤسسات خيرية، قلنا لا، لكن مؤسسات زكوية تابعة للحكومة، هل يجوز يأخذون الكمبيوترات؟ هل يجوز يأخذون؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ فصل ووضح بشكل واضح. إذن هكذا تبحث المسألة المعاصرة. من يعيد؟ أول نقطة تصوير المسألة، بعدين التخريج. من أين تأتي بالتخريج؟ من أين تأتي بالتصوير؟ تسأل المؤسسات عن عملهم. من وين تأتي بالتخريج؟ تبحث مع العلماء والمشايخ وتفكر على ماذا تخرج. إن وجدت تخرج على مسألة قديمة ترجع ليش؟ للكتب وترتب نفس الطريقة، تضع القول القائل الأدلة رد الأدلة وبعد ذلك تفصل في المسألة. ثم ترجح التخريجات، ثم تطلع بالحكم، ثم تضع ضوابط للحكم بحسب فهمك للواقع عشان تنضبط الفتوى. كم دقيقة مرة؟ أنا قلت نصف ساعة. كم مرة؟ كم؟ ها؟ كم؟ ما يفهم من شخص. كم حتى الراجع؟ هل يأخذ الجامع نسبة من الأوضاع المتبرع بها؟ اجمع لنا تبرعات وخذ لك 10%. مسألة مشهورة، هل هي جوز؟ اجمع تبرعات وخذ لك 10%. اجمع تبرع، اجيب تبرع مسجد 20 مليون، اصل 2 مليون، هل يجوز؟ هذا موجود، هل يجوز؟ من جمع تبرعات يأخذ نسبة منها؟ طيب خلنا نشوف على ماذا تخرج، على ماذا تخرج، على ماذا تخرج؟ فكر، شاور، ايش رايك تكون شركة مضاربة بين المؤسسة والجامع؟ انا اشتغل وانتم تعطوني نسبة، حلو، مضاربة، انت تشتغل وهم يعطونك نسبة مما تأتي، مثل العامل يشتغل في الفلوس ويعطونه نسبة مما يربح، انا بشتغل واعطوني نسبة، اذا مضاربة. وجه التخريج، شوف وجه التخريج، لأن الجامع يقدم عمل المؤسسة تعطيه مقابل نسبة، إذن هذه مضاربة. يعترض على التخريج من وجهين، أصلا المؤسسة ما هي اللي تأخذ منها الفلوس، أنت تأخذ فلوس من المتبرع، سلامة راسك، تضحك علينا. أيوة بس المؤسسة الخيرية أذنت للجامع أن يستلم ما يخصها من التبرعات ويأخذ نسبة، فتكون كأنها قدمت رأس المال، كأنها قالت للمال اللي جبت لنا هو لنا، خذ انت منه جزء. الوجه الثاني أن الجامع ليس منمن للمال، شرط المضاربة. طب لازم تكون طالب علم قوي، أن إيش يسوي؟ ينمي المال. هل الذي جمع التبرعات ينمي المال؟ لا، إذن ليست مضاربة. طيب نفكر ثم أيضا سيأخذ نسبة، وهذا اختلف فيها العلماء، هل يجوز الأجرة نسبة 10%؟ أجرة نسبة ولا لازم أجرة مقطوعة؟ اختلف العلماء، الجمهور يقولون لا يجوز نسبة، الحنفية، من الحنفية ملتقى الأبحر للحلبي حاشية بن عبدين، فتاوى الهندية متقدم متأخر، المالكية المدونة لمالك، المعونة لعبد الوهاب، الكافي بن عبد البر، والدسوقي متأخر، أيوة الشافعية، بحر المذهب للروياني، روضة الطالبين النووي. لازم ترتب حسب السنة، يعني الروياني قبل النووي، أسنى المطالب زكريا الأنصاري، الحنابلة ما وجد إلا كتاب لأنها رواية في الفروع لابن مفلح، بقية الكتب الحنابلة ما ذكرت هذه الرواية، لابد تبحث كتب الحنابلة ما ذكرت هذه الرواية، لكن الفروع معروف، الفروع يعتبر بحر المذهب، فتجد فيه أشياء ما تجد في كتب غيره. هذا القول الأول، وهؤلاء القائلون ما أدلتهم من السنة والمعقول، بدأ بالسنة، ذكر الحديث، وجه الدلالة، نوقش من وجهين، الحديث ضعيف لا يشترط كذا، استدلوا من المعقول، دليلهم الأول طبعا أخرجه الطحاوي، وقال المحقق بسنا ضعيف في عطاء بن السائب في عبد الرحمن بن أنعم في شعيب الكسائي، إذن حديث ضعيف، حسنه زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، لكن الظاهر أنه ضعيف. تكلم على هذا، نوقش الاستدلال من وجهين، وجه الأول وجه الثاني، الدليلهم الثاني. طيب القول الثاني يجوز تكون نسبة، هذا قول حنابلة بالحزم، بعض المالكية للضرورة، دليلهم من السنة، وضع الدليل، وجه الدلالة، ممكن أن يناقش. ما معنى يمكن أن يناقش ونوقش؟ إذا نقلت عن غيرك قل نوقش، وإذا من راسك قل يمكن أن يناقش. استدل من المعقول أيضا، القول المختار. طيب إذا قالوا هي أجرة، التخريج الثاني أجرة، ويجوز أن تكون الأجرة نسبة، أنا أشتغل مش مضاربة، أنا أشتغل وأعطوني أجرة، صح اختلف العلماء، لكن يجوز أن تجعل أجرة، لكن يقول لك هذا التخريج حد غلط، ليست هذه أجرة. ليش؟ لأن العمل الذي يقوم به الجامع غير معلوم. الآن اللي يجمع التبرعات هل العمل معلوم؟ يمكن يجمع في كلمة 1,000,000 ريال، ويمكن شهرين ما يجمع. إذن العمل مجهول ولا معلوم؟ وشرط الإجارة أن يكون معلوم، تخريج غلط، ليست مضاربة وليست إجارة. طب خلنا نفكر، ليش ما نقول جعالة؟ إيش يعني جعالة؟ الجعالة ننظر للنتيجة، إذا عوفي مريضي لك كذا، ممتاز، إذا جبت فلوس لك كذا، ما يدخل تتعب ما تتعب، ما دام جبت لك، إذن هي جعالة. جعالة لا، بس شرط الجعالة أن يكون الجعل معلوما. قلنا يجوز بالنسبة، القول المختار أنها جعالة، تمام. وصلنا للتخريج. جمع التبرعات وأخذ نسبة جعالة. طيب، هل يجوز هذه الجعالة للجامع؟ ما حد تكلم المتقدمين. طيب إيش قال المتأخرون؟ القول الأول جواز، من هؤلاء اللي يقولون يجوز تأخذ نسبة. فتوى الندوة العالمية، فتوى بن عثيمين، فتوى بن جبرين، فتوى عبد الله الفقيه في النت، فتوى هان الجبير كذلك في النت، فتوى عبد الكريم زيدان عن استفتاء هاتفي، وذكر شرط الشيخ لما استفتيناه. إذن هؤلاء قالوا بالجواز. إيش دليلهم؟ من الكتاب، نبدأ بالقرآن، وجه الدلالة من العقول، عندهم دليلين. القول الثاني عدم الجواز، من اللي قال عدم الجواز؟ فتوى قطاع الإفتاء بالكويت والزحيني. ليش؟ دليلهم الأول وناقشوه ردوا عليهم، دليلهم الثاني ناقشوه، القول المختار ذكر رأيه الباحث في النهاية، وضع الشروط التي يراها، شرط واحد وشرط اثنين، ودخل في قضية يقول إذا أعطي الجامع راتبا فينبغي مراعاة أن يعطى أجرة المثل. يا أخي أحيانا والله كلمة واحدة ويأخذ له 10,000,000، بالغ، اتقوا الله، كيف هذا الكلام؟ نشوف كم تعبه وكم. طيب كيف؟ سألت واحد صاحب خبرة كان مدير موجود هنا فتوى، يتصرفون في، يتخوضون في مال الله بالباطل، لهم النار. انتبهوا يا أخوان، التخوض في مال الله. سألت بعض المتخصصين في تسويق العمل الخيري، كان مدير الغرفة التجارية بالرياض، رجل اقتصادي محنك. قلت له ايش رايك؟ عطنا حل. قال اسمع، يعطى من جمع اقل من 100,000 5%، فان جمع 100,000 الى 1,000,000 7,000، فان جمع اكثر في كل 100,000 6,000. حل يعني شيء فيه تناسب، اجعل اول نسبة وبعدين مبلغ مقطوع، وبعدين في كل 100,000 6,000. على كل نبغى نضبط الشغلة. طيب هل يجوز أخذها من مال الأيتام؟ جمعت مال أيتام فأخذ لي 10,000,000، حكم الاسترطاع من مال الأيتام، ما هو مال الأيتام؟ وبدأ يتكلم في المسألة ويفصل. إذن هذا البحث تدقيق، تقوى لله، خطوات تسير عليها، سألخصها الآن مرة أخرى: تصوير المسألة، تخريج المسألة، ثم إن كانت مسألة قديمة من الذي قالوا ما أدلتهم، مسألة جديدة من الذي قالوا ما أدلتهم، ثم القول المختار، ثم ضوابط القول المختار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا.